وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. فإن

الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم تقولون قولا عظيما

شديدا

فضله كان عليك كبيرا.

مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاء فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء له